بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انشفنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أي امرأة أدخلت على قوم من على أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه أن يعلم أنه ولده احتجب الله عنه وضعه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال: وقد تفرد به عبد الله بن يونس عن سعيد المقبول عن أبي هريرة، ولا يعرف عبد الله إلا بهذا الحديث. ففي تصريحه نظر، وصححه أيضا بدار قسم اعتراضه بتفرد عبد الله. وفي الباب عن ابن عمر عند البزار وفيه إبراهيم وهو مجهول عبد الله. وفي الباب عن ابن عمر عند البزار وفيه إبراهيم يزيد الخوزي ضعيف، أخرجه أحمد من طريق مجاهد عن ابن عمر نحوه، أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن أبيه عن وكيع، وقال تفرد به وكيع ومعنى الحديث واضحا. المرأة إذا زنت ثم أدخلت الولد على أولادها الآخرين وعلى زوجها باعتبار أنه أخوه وأنه ولد هذا الزوج يرث منه ويرث من إخوانه وينظر إلى عورات أخواته، ويحصل من ذلك ما يحصل لسائر المحارم، سافر يسافرن معه، فإن هذا عظيم في حقها، اقترفت عدة عظائم استحقت بذلك غضب الله. هذه لم يثبت كما ترى، لكن هذا جرم منها. والأكس من ذلك في حق رجل انتفى من ولده وهو يعلم وهو ينظر إليه ويعلم أنه ولده انتفى منه، هذا أيضا نظير ما إذا أدخلت المرأة ولد زنا، نظيره المرأة إذا انتهى الرجل إذا انتهى المرأة كله ضرب. فهذا يطرح على رؤوس الخلائق، وهذا أيضا مهدد بعيد شديد. هل يمكن أن يكون خواتم لهم؟ نعم، لكن هو سيرث وأيضا سيكون هنا يعني ربما الأب له من زوجات أخريات، اللهم إلا الرضا يجمعهم، وسيكون هناك يعني محارم أخرى في الزوج كأخواته وعماته وخالاته وما إلى ذلك غير ما يستشري التحريم فيه، فمثل هذا يدخل الشر عليه. وبقي الميراث أي حق يأخذه؟ قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن الموقوف. الظاهر نعم له طرق يسمح بها الاحتياج، حسن الموقوف. والعمل عليه. قال الشارع رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده قرة عين فليس له أن ينفي. أخرجه البيهقي وهو حسن الموقوف. قال: فيه دليل على أنه لا يصح النفي للولد بعد الإقرار به وهو مجمع عليه. واختلف فيما إذا سكت بعد العلم به ولم ينفه. قال المؤيد: إنه يلزمه وإن لم يعلم أن له النفي لأن ذلك حق يقبل بالسكوت. وذلك كالشبيع إذا أبطل سبعته قبل علمه بإحقاقها. وذهب أبو طالب إلى أن له النفي متى علم، إذ لا يثبت التخيير من دون علم، فإن سكت عند العلم لزمه ولم يمكن من النفي بعد ذلك، ولا يعتبر عنده فوز ولا تراخ بل السكوت كالإقرار. وقال الإمام يحيى والشافعي: بل يكون نفيه على الفور. قال: وحد الفور ما لم يعد تراخيا عرفا، فلو اشتغل بإجراء دابته أو لبس ثيابه أو نحو ذلك لم يعد تراخيا، ولم في المسألة تقادير ليس عليها دليل إلا الرأي وفروع على غير أصل أصيل. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه: معناه أنه إن استلحقه مرة واحدة ونفاه أعداد المرات لا يقبل نفيه، ومعناه أنه إن ولد على فراشه وأقره ولم ينتهي منه أنه يلحق به بما حصل من الإقرار السكوتي، بحيث قال: هذا ولدك، فيسكت ما يقول له، وقال فلان ابن فلان، وهكذا من هذه الأشياء، وهو يقر هذا الكفر. فهذا إقرار وإلحاق سكوتي يلحق بالإلحاق النطقي. بقية يعني كونه ينتهي من متى، كم مدة الانتفاء منه لو سكت عن ساعة بعد ولادته، محل هذا الحديث كما قال السماحي ساعة أو ساعتين أو كذا. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: لأن لها ذلك. قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل النجا هذا نزعه عرق، متفق عليه. وفي رواية لمسلم هو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره: ولم يرخص له بالانتفاء منه. قال الشارع رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: عبد الغني إن اسمه ضمضم بن قتادة. قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من حمر؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ بالراء والقاف بزنة أحمر، وهو الذي في لونه سواد ليس بحاله. قال: نعم. قال: فأن لها ذلك. قال: لعله نزعه بالنون لزاي والعين مهملة، أي جذبه إليه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق، متفق عليه. وبرواية لمسلم أي عن أبي هريرة، وهو أي رجل يعرض بأن ينبيه، وقال بآخره: ولم يرخص له بالانتفاء منه. قال الخطابي: هذا القول من الرجل تعريضا بالريبة كأنه يريد نفي الولد. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، ولم يجعل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها. وضرب له المثل بما يوجد من اختلاف الألوان بالإبل ولقائها واحدا. وفيها يختلف اللون، لون أسامة كان يختلف عن لون زيد بن حارثة، ومع ذلك ألحقه القائد به وفريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اختلاف اللون ليس برهانا على أن نسبه ليس متصلا به، فقد يكون أشبه خاله، وكثيرا ما أشبه لأولاد أخواله، أو أشبه عمه أو جده أو بعض الأصول القديمة، بعض الأجداد هكذا الأعمام يكون له بهم صلة إما باللون وإما بالخلق والوصف. فهذا لعله نزع غيره، قد ينزع شبهه وهذا هو المذكور في الحديث، وقد ينزع أيضا أوصافه، وقد ينزع كذلك أيضا يعني ما يتعلق بأساليب ذلك القديم وهكذا. قال رحمه الله: وفي هذا الباب إثبات القياس وبيان أن المتشابهين حكمهما من حيث الشبه واحدا. ثم قال: وفيه دليل على أن الحد لا يجب بالمكان وإنما يجب بالقلب الصريح. وقال المهلب: التعريض إذا كان على جهة السؤال لا حد فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على المواجهة والمشاتمة. وقال ابن المنير: يفرق بين الزوج والأجنبي بالتعريض بأن الأجنبي يأخذ الأذية المحضة، والزوج قد يعذر بالنسبة إلى خيانة النسب. وقال القرطبي: لا خلاف أنه لا يجوز نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالسمرة والأدمة، ولا البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوقت ولم تمض مدة الاستبراء. قال في الشرح: كأنه أراد بمذهبه، وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيله، وهو إن لم تنضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي وإن اتهمها فأتت بولد، وإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح. وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا، والخلاف إنما هو عند عدمها، والحديث يحتمله لأنه لم يذكر أن معه قرينة على الزنا، وإنما هو مجرد مخالفة اللون. يعني التعريض ليس نصا كل قلب، فمثل التعريض لا ليس فيه، إنما فيه التأديب من ولي الأمر، وأما الرجم والحدود ما تكون في التعريض، سواء عرض بولده أو كذلك أيضا بأخيه أو ما إلى ذلك، مثل هذا لا يجوز، لكنه لا ليس فيه. وإنما التعريض من الوالد بالولد يقول شبهة، وهذه الشبهة إذا انتفت زال ذلك، فهو لا يريد أن ينفي ولده، وإنما قصده هو ماذا ما حصل في قلبه من الغيبة، فانتفت بيان النبي صلى الله عليه وسلم.